أقيمت المآدب وجلسات الأرض السينمائي في معتمدات بلاينا لدى غينيا الاستوائية والنيجيريا، هونغ كونغ بالصين، الكويت، بلغاريا وفرنسا، والتمثيليات التائمة لبلاينا لدى أمانة الأمم المتحدة والحيات الدولية في جنيف ونظيرتها لدى الأمم المتحدة في الفترة ما بين يومي 12 و17 من هذا الشهر، تهنئة بجريان المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بنجاح. في جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلاينا مثل الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون، ووطن المضفر بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد. دعي إليها شخصيات الأوساط وأفراد منظمات دراسة فكرة زوتسي وجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري في البلدان المذكورة، والممثلون عن الحياة الدولية والإقليمية، كما حضرها أفراد معتمديات بلاينا.